صباح الخير. كده الصوت اشتغل صح؟ الصوت اشتغل في الفيسبوك. بصوا، انا طالع على الفيسبوك وعلى التيك توك. انا اول مره اطلع على التيك توك لايف، تمام؟ فهي ترايل. طبعا برضو ما حطيتش عنوان، بس انا النهارده هتكلم على شحوب الوجه وعلى الهالات السوداء وعلى الحل النهائي للقصه دي. سببها ايه؟ بتدل على ايه؟ الناس اللي لسه بتتعرف علينا على التيك توك برضو يعرفوا احنا نشوف ايه. الانستجرام ما فتحتوش النهارده، بقى ما اجيب يبقى معايا التليفون كمان نفتح انستجرام، نفتح كذا بقى. لكن انا دلوقتي فاتح فيسبوك وتيك توك من الاكونت بتاع الصفحه، ذا فيرست تايم يعني. على المهم، صباح الخير. ايه الاخبار؟ بتكلم على الباي بولر. والله هو الباي بولر او ثنائي القطب او اضطراب ثنائي القطب، معايا خمس او اكتر من خمس ست حالات سولو، وكانوا ماشيين على ليثيوم. الحمد لله احنا بطلنا لهم الدواء يعني، بس بعد وقت. طبعا الاضطراب النفسي هو معظم الناس اتكلموا على الحاجات السايكوسوماتيك، ما تكلموش على ان ممكن العكس يحصل يعني. ماشي، هم قالوا دايما ان انت الحاله النفسيه تاثر على جسدك، ممكن تيجي لك باعراض جسديه، لكن ما حدش اتكلم ان انت اكلك وجسمك ومرضك الجسدي ياثر على نفسيتك. وده ده ده ده شغلنا بقى، او احنا ده منطقنا في التعامل يعني. انا لما باجي اقوم من النوم تعبان النهارده او نفسيتي مش كويسه، ما بفكرش ايه حلمت بايه، لا امبارح كان في ايه الاستريس، لا بدور انا اكلت ايه. بالمناسبه يعني، ازيك يا انجي؟ صباح الخير، صباح النور، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا احنا معلش اصحابنا على التيك توك، انا برضو اول مره اتعامل هنا، فمش عارف الدنيا ايه. احنا دايما بنتكلم وبتناقش مع بعض في اللايفات على موضوع بيؤرق الناس، موضوع دايما بيكثر فيه الجدل والتساؤل. شحوب الوجه، ايه الفيتامينات اللي اخدها يا دكتور؟ الهالات السوداء، قول لي ايه اللي ممكن اكله عشان اضيع الهالات السوداء، او ايه اللي ممكن ازوده في اكلي عشان الانيميا ومخزون الحديد. فانا بس كل اللي بطلبه قبل ما نبدا نفصص الاجابات، هو ازيك يا استاذه سلوى عامله ايه؟ ازيك يا ساره صباح الخير. هو سبب شحوب الوجه ايه اصلا؟ وقال هو عرض مؤقت يعني، ممكن يروح ويجي، ممكن ايام تحس ان انت وشك منور وايام تانية تحس ان انت وشك دبلان، ايام تلاقي تحت عينيك منور وايام تانية تلاقي تحت عينيك بهتان، وهكذا. هو ده، هل العرض ده متغير؟ معظم الاعراض اللي انا بتكلم عليها او بناقشها في معظم فيديوهاتي او معظم اللايفات اللي بنتكلم فيها تبقى اعراض every now and then يعني، بتروح وبتيجي، بتزيد وبتقل، في حاجات بتفليرت اب وفي حاجات بتنزل بيها بتوقفها. فطالما متغير، فده فكرنا بقى، طالما في حاجه متغيره واقدر اوقف هذا التغير او اتحكم في هذه المتغيرات، يبقى من ابسط الامور المتغير اللي بيدخل لك يومين هو اكلك. غيرت اكلك، غيرت عاداتك. ازيك يا اسماء؟ طب حلو، تيك توك يعني شغال كويس. غيرت طبيعه اكلك، يبقى غيرت متغيراتك اللي داخله لك كمتغير، اتحكمت في جسمك. البينج بونج ثيوري يعني، انت جسمك بتديله ضربه بيرد عليك بضربه. احنا بقى وظيفتنا ان احنا نحاول نادابت او نفادي الضربه اللي هو هيرد لك بيها. خلاص؟ او يعني بمعنى اصح بنرضيه. جسمك له رده فعل، ولازم تبقى فاهم ان جسمك رده فعله هي الاصدق وهي الاقوى وهي الاكثر استمرارا وهي الاكثر عقلانيه وهي اللي في مصلحه جسمك اصلا. انا مش عارف، هو كل شويه بيشاور لي هنا اعمل حاجه يعني، اسوايب ايه؟ مش عارف. ازيك يا مجدي بيه؟ فشحوب الوجه والهالات السوداء ملهاش علاقه لا بالمخزون الحديد ولا بالانيميا. يعني انا جاي لي امبارح حاله متشخصه ان هي تكسير صفائح مناعي. هي البنت الصفائح بتاعتها بتوصل للخمسينات. طبعا احنا عارفين ان الصفائح الدمويه بتتراوح من 150 ل 450 الف في المايكروليتر. كويس كويس. طيب هي بقى جايه بصفايح 56. ركز بقى في الكلام. هي البنت كانت رايحه للدكتور عادي تشتكي من تساقط الشعر والارق والهالات السوداء والوش البهتان وعدم القدره على اداء او بذل المجهود. عظيم. حلو الكلام. حلو يا مريت. حلو. شغال على تيك توك كمان. كويس. ازيك يا نور. فالدكتور ببراعة الأطباء طلب صورة دم، فصورة الدم طلع فيها شوية أنيميا. طبعا أول حاجة كانت في الروشتة كان دواء حديد. هذا الدواء بمجرد ما البنت تعاطته لمدة شهر ارتفع مستوى الهيموجلوبين وفجأة الصفائح بتنزل. فجأة الصفائح بتنزل. ها ده ايه ده؟ طب الصفائح اول مره وتاني مره كانوا كويسين يا دكتور، ايه اللي حصل؟ مش عارفين. ده انت عندك مرض مناعي. مرض المناعي ده بقى بيكسر الصفائح. طب اعملي سونار على البطن. ايه ده؟ ده الطحال ملاقيه كبير ولا مش كبير؟ الفكره دلوقتي انت ايه اللي خلى المشكله دي تزيد؟ انت فاهم قصدي؟ انا مش صاحب شكوى وجيت لقيت تحليل مش عاجبك، انت ايه المفروض القرار اللي تتخذه؟ هل هتاخد علاج وقائي عشان خاطر انت قريت ان في ال دي ال عالي وما هو منتشر عن ال دي ال ان هو كوليسترول جار فهو بيزيد من احتمالات الجلطه، فانت هتاخد كوليسترول من دلوقتي ولا تستنى اما تتجلط؟ هو ده السؤال. اخده من دلوقتي يا دكتور ولا استنى اما اتجلط؟ ما هو ده انت ماشي بالمبدا ده. لكن انا قلت لهم مثال، طول ما انا باكل كويس وصحتي كويسه يعني انا مش صاحب شكوى. لكن الاستاذه دي بقى جات لي فبقول لها طب شعرك بيقع اصل صفايحه قليله، طب بتنامي كتير اصل صفايحه قليله، تحت عينيك اسود اصل صفايحك ايه؟ قليله. فصفايحك انت رجعت لها كل حاجه. اهلا وسهلا ازيك يا مازن. فانت رجعت للصفايح تساقط شعرك والهالات السوداء وصفار الجلد وبهتان الوش. لا يا حبيبي، انت المفروض تقف على كل عرض وتدي له احترامه، يعني تبقى فاهم العرض اللي انت بتشتكي منه ده هو سببه فعلا التحليل اللي انت قريته ولا لا. يعني لو دخل لي واحد العياده وقال لي بص انا معايا جهاز كشف الكلى، جهاز قياس الضغط من على صباعي، على صباعك من هنا مثلا، والجهاز ده اكيرت يعني زيه لو انا قست جوه الشريان، خلاص فقاس لي الضغط بتاعي وانا قاعد بتكلم زي دلوقتي لقاه 200 على 150. ها في اكشن ايه هاخده؟ ولا حاجه ولا حاجه. انت اديتني انفورميشن ان انا ضغط دلوقتي الدم في دراعي او في صباعي 200 على 150. انا مش هاخد اي اجراء نهائي. انا مش صاحب شكوى يا استاذ. انت بقى بعد شويه ربطت لي شكوى عندي اسمها صداع بالضغط، ربطت لي نهجان بالضغط، ربطت لي مش قادر اطلع السلم بالضغط، ربطت لي نفسي وانا ظهري على السرير بالضغط، ربطت وهكذا. فانت بقى انت اللي حطيت المشكله واتبعيت سبب المشكله وحطيت العلاج، فبناء عليه انا ماليش اي تحكم في الحته دي. انا شخصيا ماليش تحكم. ما انت افترضت افتراض وبنيت عليه اقتراحات ووسائل علاج. طب انت دلوقتي انت ما اتحسنتش اصلا، انت بتتحسن. الصداع هو هو بس انت بتاخد دواء الضغط، الهبوط هو هو بس انت بتاخد دواء الضغط، الخمول هو هو بس انت بتاخد دواء الضغط. يا دكتور انا بحس بضغطي اول ما بيعلى. يا ابني ارجوك ما تربطش اللي انت بجسمك بحاجه انت حافظها. صداع يعني انت دلوقتي الكلب عضك ففي الم في رجلك، لو قست الضغط ساعتها لازم يكون عالي الضغط. الله ينور عليك يا استاذ فوزي، شكرا. الخوف الشديد كل بني ادم بيخاف يا استاذه. كل بني ادم بيخاف، كلنا بنخاف، بس بيخاف من ايه يعني؟ من الصرصار ولا بيخاف من ايه؟ هذا اللي بيخاف يعني. ايه اللي كسر الصفايح؟ ايه اللي كسر الصفايح؟ هو فاهم كلمة صفايح دي ان هي حاجة ناقصة فالصفايح اتكسرت، هو مش كده، هو انت جسمك فيه ده، حتى الصفايح الدموية اعتبروها من الحاجات اسمها acute phase reactant زيها زي سي ار بي كده، الصفايح بتتفاعل مع الالتهاب بتزيد. ايوه الصفايح بتتفاعل، هي مركب شبه خلوي، شبه الخليه، هي ما فيهاش نواه لا تتكاثر، لها وقت حياه معين 7 ايام بتأدي وظائف معينه على حد علمنا، ما الصفايح دي ما لهاش شغلانه حسب على حد علمنا غير تكوين الجلطه، تكون الجلطه تمام، يعني ساعه الجروح وساعه البتاع الصفايح تلزق في بعض، وبعد ما تلزق في بعض تعمل فله، وبعد ما تعمل فله بتنتج بروتين شبك اللي هو الفايبرين بقى، ده اللي هو هيعمل بقى يقفل الجلطه بقى، يقفل التعويره. فانت هتلاقي كل وظيفه الصفايح جوه الوعاء الدموي، الصفائح ليس لها وظيفه خارج الوعاء الدموي، كذلك كرات الدم الحمراء، محتويات الدم اللي انت بتشوفها بعينيك خلويه زي كرات الدم الحمراء والصفائح ملهاش وظيفه خارجيه، الوحيد اللي بيخرج بره الوعاء الدموي هي خلايا الدم البيضاء، ودي الخلايا الوحيده الحيه. خلاص، تاثيرك بقى على الصفائح باسبرين ولا بلافاكس عشان تمنع يعني بتسلب منها وظيفة الالتصاق، حاجة انت حر فيها بقى، ده كفتة كله كلام كفتة. بص دايما، بص الناس بيخش يقولك وبدون اي دليل علمي، انا عايز اسمع كلمة دليل علمي، يعني ايه كلمة دليل علمي دي؟ انا مش فاهمها، كلمة مطاطة. اللي عايز دليل علمي انا كلامي في الكتب اصلا، انا ما بقولكش كلام دراسات نهائي، يعني انا ما قلتش ولا كلام دراسات، الدراسات قائمة على القياس والتجارب والاستنتاج، فاهم؟ نتائج واستنتاج، يعني بعد ما تحط نتائج في استنتاج، أنا ما بعملش تجارب على حد أصلا، أنا كل كلامي علمي بحت ومش من صميم دماغي، ده كلام كتب أصلا، هو بقى بطريقة ما في حقائق أغفلها أو حقائق تم شطبها أو حقائق ما بقتش هايلايتد، يعني بقت تتحط سطر كده، ولقد تم حكم المسلمين للأندلس 1000 سنة، خلصت 1000 سنة في سطر ومنقل على اللي بعده، انت فاهم؟ فهو ده اللي انت عملته، يعني حقائق علمية هو خباها عنك، فقالك السكر مضر مع ان هو السكر ده الجزيء الوحيد اللي الخلية بتستهلكه، سواء يعني هقولك على حاجة بجزيء السكر بس اعرف ابني جسم بس، والدليل بتاعك النبات بجزيء سكر بس، من حبايه بقت نبات كبير بقت شجره، فما تقوليش مبني على كذا، مش اجتهاد شخصي، اجتهادي في العلم في كلام الكتب، انت الكلام اللي بيتنشر لك سجشن اقتراحات، فنص جمعيه الطب العالميه او جمعيه القلب الامريكيه على 1 2 3 4 خلاص، من العشرة مجلس اداره هذه الجمعيه 9 عندهم القلب اصلا، 9 مريت ما توجعليش دماغي، بلا تيك توك بيقطع، انا ما اعرفش ما يقطع، مشيتي على الفيسبوك خليك على الفيسبوك، انا النهارده بجرب، يعني النهارده بجرب، حتى انا مش عارف في كام بني ادم اصلا، مش عارف يعني مش عارف الفيورز مين، مش عارف هما اللي فوق 1700 دول، مش عارف ماشي. فالسكر لوز اللوز، ايوه اعظم ما انتج الانسان السكر، مكعب السكر ده انت اتسويت قدامي انت والنحله، النحله جريت وحطت بقى بسبوز وسحبت رحيق والرحيق حطيته في معده والمعده خلطته وعملت معقود السكر واديته لك عسل، يعني انت بقى عملته كبني ادم، تخيل انت بخرت الميه وعملت كريستاليزيشن للسكر واديتولي سكر ابيض، فاهم؟ انا بفكركم بالكلام ده ليه؟ عشان كلامي النهارده كل الناس بتقوله، كل واحد النهارده بينسب لنفسه كلام انا حكيته، حتى كلامي على الصابون وعلى غسيل الايدين فاهم، فبقى يتقال الكلام ده. قصب السكر اللي عمر ما حد اتكلم عنه اصلا، بالعكس ده اتهموه في شرفه، دلوقتي بقى يتكلموا عنه يقول لك قصب السكر ومخزون السكر ومحصول قصب السكر. فالكلام ده ان دل فيدل ان الحق هيفرض نفسه، بس يتعرف بقى، محدش كل واحد يقول له اجتهاداته. النظام ده قدامه 200 سنه عشان حد يحط فيه صباعه او يزود عليه كلام. ازيك يا استاذه رنا؟ عالجني نفسيا، عالجني نفسيا. في حد والله مره كتب قال ان انا من ضمن الاساليب ان انا يعني بتحكم او بشجع النفسيه بتاعت المريض، وده مش عيب، ده مش عيب. البوزيتيف انرجي اللي انت بتديها للناس اللي حواليك ده حاجه كويسه. الهمه بتيجي من ذوي الهمم. عشان كده بص، النهارده برضو عندي دكتوره نسا، استاذ في جامعه مصريه تخطت ال40، كان عندها تكيسات مبايض، هي ما تعالجتش نفسها، مشت على نظامي، حملت، خلفت. بعد ما خلفت تخيل بقى، بص المخ، استاذ امراض النساء والتوليد في جامعه مصريه بس مش في القاهره يعني، خلاص. لجأت بعد ما ولدت، تروح تقول لك اصل نفسيتي بقت صعبه، فكلت بقى الممنوعات، بيض بقى، وكلت مش عارف ايه، ولا كلت عيش، ولا كلت بيتزا، ولا. هو انت عقلك فين؟ هو انت النظام اللي خلاك تتخلص من التكيس غير قادر على تغذيتك وتغذيه جنينك وانتاج اللبن ده؟ انتاج اللبن معمول لحضرتك بمواصفاته هنا، سواء المواد اللي انت مسموح ليكي تاخديها. خلي بال حضرتك، انا مش مستني من وراء اكل معين حاجه. انا قلت لك انا طبق رز يكفي عندي اصلا، طبق رز ومعلقه سكر مدى حياتك موافق، شويه عسل وشويه تمر موافق يعني، فاهم يعني. انا امبارح 24 اورز ما اكلتش حاجه غير خمس تمرات يعني، ما فيش حاجه تاني، خلاص 24 ساعه وكملت يومي خلاص. فما تخلقش لنفسك مشكلة، انت علاجك في صيامك يعني. اللي وجهه شاحب مش هقول له روح يا استاذ خد فيريتين ولا خد فيروجلوبين، مش هيحصل مني ده الكلام ده ابدا على الاطلاق، على اطلاق الكلام خلاص، على اطلاق الكلام. صحتك في صيامك ده كلام نهائي، ما فيهوش كلام. ايه الفكرة؟ اما تيجي تفطر بقى هتاكل ايه؟ شعوب الوجه عرض بيروح ويختفي وبيجي اون ذا سبوت يعني. انا لو دخلت على حضرتك دلوقتي لقيت وشك مصدي، معنى كده انت واكل امبارح خضار على طول، بقوليات، خضار، حاجة من الحاجات اللي هي قبل الارض دي اللي احنا قلنا ما تتاكلش، دغري على طول ما فيهاش كلام، او واخد قرص اوجمنتين. الله، ايه توجه الشبه بين الاثنين؟ كبدك النهارده بيعاني. احنا كنا ما بناخد زمان مرضى الكبد، يقول لك ايه؟ يقول لك مرضى الكبد من الكلينيكال بيكتشر بتاعته الايرثي لوك، يعني ببص في وشه لا وشه مطرب، وشه ايه؟ وشه مطرب. فاحنا ليها تفسير؟ لا، هو من ضمن الفايندنج ان ده وشه مطرب. ده وحيد بيكسر صفائح طبعا. اي دواء على وجه الارض بيتعامل معامل حاجه اسمها الزينوبيوتيك، جسم غريب وجسمك مطلوب منه يتخلص منه بعد وقت. عشان كده المضاد الحيوي انت بتاخده جرعتين او بتاخده كورس على بعضه. ليه؟ لان جزء منه كبير طالما اتاخد بالفم هيتكسر في الكبد، وجزء منه كبير حتى بعد ما اتاخد وريد برضه هيتكسر في الكبد، تمام؟ وهيتكسر جزء منه في الرئه. فبناء عليه انت بتزود الجرعه بقى كل مره. ليه؟ لان التكسير هيحصل. جسمك كده كده هيتخلص من السموم، بس وقت تخليصه من السموم هو فيه معاناه. اكلت النهارده فول، بكره الصبح وشك لازم يصدي. اكلت النهارده خضار، هو عشان كده كبدك النهارده في مشكله. هتلاقي دايما وشك اول علامه هتتاثر بكبدك، مش وشك بقى بسبب قله النوم، لا بسبب نقص الحديد. الكلام اللي هم حفظوه لكم مش صح. فشعوب الوجه والهالات السوداء اللي تحت العين اعراض بتيجي وتروح وتختفي، مفيش حاجه ثابته على طول الوقت خلاص. بص، مضاد الالتهاب للثه، ومن غير فايده، وتنظيف عميق للثه. اللثه بتاعتك هتنضف مجرد التزامك بالنظام 15 يوم. انا عايز 15 يوم، انا عايز 15 يوم. انت خلال 4 سنوات، انت خلال 4 سنوات تقدر جسمك هيجدد كل خلاياه. انت تعرف تجددها على نظيف بقى، زي ما انا ناس كانت بتبعتلي يقول لك مش عارف النسر ولا الصقر ممكن يقعد 4 شهور يكسر في منقاره عشان منقاره الجديد يطلع قوي ويعيش بقيه حياته بمنقار جديد، او يعيش عجوز. ما انت القصه قدامك، انت هتعرف تجدد خلاياك ولا لا؟ وما تيجي تتجدد، تتجدد على نظيف ولا مش هتجدد على نظيف؟ ده القصه ببساطه. يعني انت خلاياك هتطلع كويسه ولا مش هتطلع كويسه؟ خلاص. الهبات الساخنه اتكلمنا عليها مره واتنين، وقلت لكم ازاي الحراره بتطلع من الجسم، وازاي الخليه الواحده قادره على المعادله ما بين انتاج روابط كيميائيه زي الاي تي بي او انتاج حراره. لو حصل امبالانس بسبب ما، الامبالانس ده ما اعرفش سببه، انا مش عارف له سبب، من دواء زي الاسبرين ممكن، دواء زي دواء الغده ممكن، دواء زي مشتقات الاتروبين ممكن، شويه فلفل اسود ممكن، وات ايفر سبب السخونيه اللي حصلت. هذه الهبات الساخنه هي اتاكس، بتيجي اتاكس رجاله وستات. الستات لما بتجي لهم بنقول لهم اصل انتوا قريبين من سن الياس، طب الرجاله ما عندناش تفسير. احساس الهوت انتوليرنس، انا مش مستحمل الحر، انا مش مستحمل الحر، هو ده الاحساس الهبات الساخنه. الهبات الساخنه عندي في تقييمي شبهها شبه الصداع، شبهها شبه زغلله وجفاف العين، شبه نشفان الريق، شبه التبول الكتير والتبول الليلي بالاخص. كلها دي اعراض التهابيه تيجي وتروح. وانا قلت لك احنا الامثله قدامنا واضحه. عندك مشكله في البيبي، انت عندك مشكله فين؟ في البيبي. لو انت راجل بروستات سهله، ولو انت ست التهابات مهبليه بوليه متكرره، انت يا مدام نظافه الهيجين بتاعك مش كويس. الكلمه دي تحتها 600 خط، مفيش حاجه اسمها الهيجين مش كويس. انت مشكلتك بيحصل امبالانس في البكتيريا الفلورا بتاعتك. الكانديدا اللي الناس كل بقالهم سنين كل شويه الكانديدا وعلاج الكانديدا اهو، والكانديدا بتاكل سكر، والكانديدا بتعمل مش عارف ايه. يابا كانديدا ايه؟ كانديدا في جسمي. اما تلاقي عنوان الفيديو تنظيف القولون اعرف ان اللي بيتكلم ده حمار. لما تلاقي عنوان الفيديو التخلص من الكانديدا وكيفيه التغلب على الكانديدا يبقى اللي قال الفيديو ده حمار. ما تكملش الفيديو، ما تخشش اصلا. انت بتتخلص من ايه؟ ده الكانديدا على الارض اقدم منك ومن اللي خلفوه اصلا. يعني الكانديدا ككائن حي فهو موجود بعد انت ما تموت اصلا. ومين اللي هياكلك؟ مش الكانديدا؟ مش انت هتموت بالكانديدا؟ يالا هتطلع تاكلك من عينك ومن ودنك والفطر، كالفطر الاسود. مين اللي خلص عليه؟ يقول لك مات شهيد. لا، ده الفطر الاسود كاله بعد معاناه مع المرض، ازهقت روحه 100 عام من المعاناه مع المرض. ستيفن جونز المرض قعد هاجمه هو والفطر الاسود، الفطر الاسود دخل عليه بالمقصله وخلص عليه وقاعد، وانت ما فيش اي رياكشن عملته ولا قمت من مكاني يا حضرتك. هو فطر اسود بقى، انا عد الفطر الاسود ولا الجرثومه الحلزونيه؟ ده الاسامي اتفضى يا باشا حضرتك. والله والله يعني قمه المتاهه والله العظيم. وانت بقى وانت يعني عيني في النص، انت بتربي على الطاعون والكولر، لما تلاقي فطر اسود طالع كمان ايه السواد؟ وكل ودنه بقى الفطر، كل مايكوزس، كل العصب السمعي وكل دماغه وهو قاعد. طب ايه يا باشا؟ مش طب تدافع عن نفسك يعني ومقطع ودنك؟ طيب اعمل اي حاجه، يعني اقف قدام الفطر باي حاجه، ما تقفش قدام الفطر عاجز بالمنظر ده. خد بقى مضاد فطريات وخد فلوكان وتهري يا معلم، في الاخر يطلع واحد فانيلا. هو اصلا عباره عن فانيلا، يعني هو في سوق الرجاله فانيلا، في سوق الدكاتره اهو يطلع يقول لك القضاء على الكانديدا. انت يالا هتقضي على الكانديدا؟ طب اقضي عليه، امنع السكر. ورجع قال لك ده القصب فيه مش عارف مواد غذائيه، ورز فيه سكر، بعد ما كان فيه زرنيخ بقى فيه سكر، الرز بقى فيه سكر جميل وكله سكر، بس انا ما قلتش سكر، السكر الابيض ده مصنع انا مخلقه، السكر الابيض انا مخلقه يا اخي، ده انا كنت خدت نوبل لو عرفت اخلق ماده غذائيه تل ناو. لك احنا بنعرف المرض قبل حدوثه، يا ابني ده انت كده في مجتمع بيروقراطي، اما تعرف الخبر قبل حدوثه ده انت مصيبه، ده انت داهيه مسيحه والله. عايزين ندوه؟ على حسابك بقى المرة الجاية، خلاص أنا مش هدفع فلوس تاني، خلاص بطلت أدفع فلوس، أنا في كل قرش دلوقتي عندي له حساب يا أستاذ صباح، فمش هدفع فلوس تاني على حساب. عايز ندوة؟ أنا هاجي معزوم، خلاص كفاية التحيات اللي أنا دخلت فيها من وراه، بس كده. المانجا ممنوعة يا أستاذ يحيى، لا لا لا لا تؤكل ولا تشرب، ولا تشرب عصير ولا عصير معلبات، يعني حتى نكتار المانجا ممنوع. اي هري يا حضرتك، الكانديدا خلاص، الكانديدا سبب التوحد، سبب انهيار العلاقات الزوجيه، الكانديدا سبب التهاب الاحشاء، الكانديدا سبب تاكل الودان، هو كده، هو موضوع، انا همسك لك موضوع واسلخ امه. اسلخ امه، كانديدا هي سبب المشاكل دي كلها. التاني جرثومه حلزونيه سبب المشاكل دي كلها، التالت مش يا عم ارحم امي، طب شاور لي على حاجه، يعني عالج حاجه وقولي ده علاجها وانا هكمل في الموضوع ده. يعني قلت لي بنكرياس عطلان، مفيش انسولين، سكر عالي، موافق، ادينا انسولين فالسكر وطي فالاعراض تروح، لا انا كده عالجت السكر بس على الورقه دي، لكن اعراضك انا ماليش دعوه بيه. ما بتنامش، شوف بقى دكتور نفسي. طب صوابعك، شوف دكتور عظميه. طب ودانك، شوف دكتور ودانيه. طب حاجاتي، شوف دكتور بتاع الحاجات دي. الله يا ابني، انا انت وظيفتك مش متابعه الورق ده، انت وظيفتك ان انا اروح واجي عليك بتحسن لحد ما بتقولي مع السلامه انت بقيت كويس، انا مش هبقى كويس حضرتك، لا يعني مش هروح كده، لا مفيش، كان فيه خلص. ايوه يا بابا، قولون التقرح اللي هو الاكل طبعا، الله مش القولون ده فيه فضلات الاكل بتاع حضرتك، ما انا مظبط لك اكل حضرتك. بص حضرتك انت صعب قوي تقنع بني ادم تقول له انت كل امراضك بسبب اكلك، صعب صعب صعب قوي، يعني تقول له الغضاريف دي بسبب الاكل، يا ازاي اكنه مخلوق يوطي زي ما هم بيرسموه. يعني انا شفت دلوقتي ناس بتبعت لي فيديوهات واحد بيشيل قاروره الميه اللي هي 19 لتر دي من غير ما يتني ظهره، قال لي يعني كده الواد بيحافظ على ظهره، يا لا انت مش فاهم، انت كده عكست وظيفه الظهر، الظهر ده يوطي يشيل ويطلع، على فكره بالمناسبه ما يطلعش غضاريف، هو معمول كاشن افكت، يعني الغضاريف دي معموله تتني قوي كده وتطلع تاني من غير ما تفرقع، تخيل تخيل حضرتك، بس انت لو بتاكل كويس، يعني اللي شاف حلقه بروس لي بتاعه الولد دحيح، الواد حسب كلامهم كان زيرو فات، وزنه 58 كيلو، ده مين؟ ده بروسلي، بروسلي بتاع الكونغ فو، وبيعمل حاجه اسمها انش بانش، يعني بيضرب على مسافه كده بقوه يوقع واحد وزنه 180 كيلو او 160 كيلو، وهو كل وزنه ما كملش 60، الناس كانت بتكلمني على العضلات، ده بروسلي ما كملش 60 كيلو، فكان زيرو فات، بس الواد ده مات 32 سنه، سكته قلبيه. وقال لك ما نعرفش بقى، يمكن جاله سيريبرال اديما، تورم في الدماغ، يمكن سكته قلبيه، يمكن، وده بقى كان زيرو فات وعضلات بس وتمارين طول النهار. لا يا قلبي ده ما يغنيش الكلام ده كله، اكلك فيه ايه؟ لو لسه بتاكل خضار زي ما سمعت ان انت كنت بتاكله لازم تموت طبعا، تموت صغير كمان، بتاكل بيض هتموت صغير ان شاء الله، حتى تكون بيج ران هتموت صغير، وهتموت بامراض بقى يعني اللي ما سمعناش عنها، يقول لك الفلان البطل الفلاني مات عن عمر يناهز ايه، يناهز ايه 36 سنه، يناهز 29 سنه، يناهز 19، دول بتوع كمال الاجسام لسه ميتين، البيلاروسي ومن 6 شهور لعيال الواد الالماني، مش صدفه. لما تيجي تتكلم واحد تلاقي بقى الايمان نزل عليه بقى، ويقول لك يعني انت ده قضاء الله وقدره، يا ابني افهم، اما تتشابه السيناريوهات لازم تقف بقى وتفكر احنا في انهي واي، هما الناس دي اللايف ستايل بتاعها صح ولا هم بقول لك شكل جسم وانت مش عارف بقيه تاريخه؟ ما دلوقتي احنا دلوقتي في العولمه والسوشيال ميديا، يعني تعرف ده مات ازاي ومات امتى ومات بايه، ده سهل تعرفه. فالتشابه الحاجات دي، اللايف ستايل ده نفسه اللي بيقول لك ايه من كتر الهرمونات اللي بيضربوها، يا ابني ما تقولش الكلمه وكده وخلاص. ما عيان السكر بيضرب هرمونات، عيان الغده الدرقيه بيضرب هرمونات، ما ماتوش ليه بالشكل ده؟ ايه فرق الرياضي عنك انت اللي خلاه يموت بدري؟ انه بيحزق مثلا، ممكن يكون لما بيحزق فحذرك انت تحزق، عشان كده قلت ما حدش يحزق، لا حد يشيل حديد ولا حد يحزق، حذرتك من الحزق طبعا، ما تحزقش خالص. يمكن البيض، يمكن الفراخ. طب ما تشوف الناس دي ماتت بسكته، كلهم ماتوا بسكته، يعني القلب تعطل. حضرتك اقوى عضله في جسم حضرتك هي عضله القلب، يعني تشابهت العضلات، عضلات الدراع شبه عضلات الرجل، شبه عضلات القلب، شبه عضلات التنفس، هي كلنا عضلات، كلها عضلات. عضله القلب من اقواهم، هي ايمن ان تشتغل 70 80 سنه بدون توقف، ففيها كميه ميتوكوندريا قادره على انتاج اي تي بي لا تتخيلها. يعني عضله القلب نص الخليه تقريبا ميتوكوندريا، نص الخليه، يعني نص الخليه، الباقي النص اللي باقي بقى في النواه بالفات جلوبيول بالفاكيولز بتاعت الاكسكريشن، يعني برضه ما كل خليه فيها فاكيوله كده فيها سيست فيها ميه، ما بتخرج الميه بتاعتها ازاي؟ ما دي الكليه بتاعت الخليه، فاكيول تتملي ميه تقوم واخدها مفضياها بره، الفاكيول الثانيه فيها دهون، الفاكيول الثالثه فيها نشويات، الفاكيول الرابعه فيها الاحمض بايروفيك لاكتيك زادوا في الخليه، قوم لممهم في اثناء الاسترس ورميهم في الدم. في يوريا انتجتها في بعد الكريبس، حولت الامونيا ليوريا، خدت اليوريا في فاكيول، يبقى الفاكيول دي مثابه الكليه، لا هتطلع لي اليوريا بره، لا هتطلع لي الويست برودكتس مخلفات هذه الخليه، بتخرج بره ازاي؟ في فاكيولايا، النشا فاكيول، الدهون في فاكيول، انت فاهم قصدي؟ دي المخازن بتاعت الخليه ودي مكوناتها، كل دي محشوره في النص، وبقيه النص بتاع الخليه العضلات القلب ميتوكوندريا. ليه؟ لان القلب ده ما بيبطلش، انت عضلات كده لما بتشغلها ساعه في الجيم بتروح بتطاقي، لما بتلعب رجل مش عارف تحط رجليك على الارض، القلب ده شغال ليل ونهار، ليل ونهار. فوظيفه حضرتك معاه ان انت تهديه. الصيام بيريح عضله القلب؟ اه طبعا، اه طبعا. انت القلب طول ما انت على وضع الصايم هو شغال في وضع الهادي، وضع ايه؟ الهادي، مفيش تغيرات هرمونيه حصلت، مفيش انسولين بيجري ورا سكر في الدم، ولا بيجري ورا احماض امينيه وعمال يدخل في الكبد ويعشر في العضلات، مفيش ده. مفيش دم حصل له بولينج في الجهاز الهضمي، اتسحب من كل حته في جسمك وراح في الجهاز الهضمي، عشان في مرحله هضم وامتصاص دلوقتي. ففي مرحله اجازه في العضلات، عشان كده الدم بيقل اللي رايح للعضلات، وفين تاني؟ اللي رايح للدماغ دلوقتي بيقل اثناء الاكل. وبعد الاكل ساعتين يقل الدم كله بيحصل له بولينج، فالتغير الهرموني ده ياثر عليك. اه طبعا، مش عايزه طول النهار، انا مش عايزه طول الاكل طول النهار، عايز الاكل في اوقات، عشان الاضطراب الهرموني ده اللي بياثر على القلب يهد، هيطلع هيستامين، هيطلع سيروتونين، هيطلع ياثر على القلب ازاي؟ يجري القلب، اه يجريه، يزود ضرباته، يزود قوه الضخ، يزود. يبقى معنى كده القلب اتحط في ستريس، يعني القلب اتحط ايه؟ في ستريس. كل لما تقلل الاستريس قلبك فضي بقى لشغلانه تانية، يجدد في خلاياه، يظبط الشرايين اللي بدات تتصلب. هو ده الكلام اللي بنحكيه. الفات في جسمك مش موجود تكتلات، الفات موجود جوه خليه، فعشان كده عمرها ما هتدوب بالسخونيه ولا ساونا ولا كافيتيشن ولا الهاكس. ده حلك الوحيد يا موضعي، الخلايا دي فتتها زي ما بيحصل في اللايبوساكشن، شفط الدهون اخش اكسرها دب دب دب دب دب، فيتكون مكان الخلايا دي ايه؟ فايبرس تيشو، انسجه ليفيه. اما يجي يطلع عليها خلايا دهنيه تطلع بقى متقطعه، يبقى شكل بقى بطنك غريب. ها؟ ما هو في خيط ليف هنا وهنا خلايا دهنيه وهنا خلايا دهنيه، فيطلع منظرها مبصبص كده. عشان كده ما بنصحش انا بالشفط ده خالص. بعد ما تخس انت خالص على النظام وجسمك يتنحت، ناقص لك حاجات نعرف نظبطها، لكن شفت دب دب دب دب دب كده لا. الدهون جوه خلايا فبالتالي انا لازم اتحكم فيها هرمونال، لازم اتحكم في عمليه اللايبوليسيس او عمليه حرق الدهون، يعني البيتا اوكسيديشن بتاعت الفاتي اسيدز مش هتحصل غير اما الانسولين يقول انا مش موجود، فالخلايا هتوبي اوردر تاني بقى بتاع اللايبيز. لكن طول ما الانسولين موجود الخلايا الدهنيه محافظه على الفاكيول بتاعت الدهون جواها. انا ما عنديش تكتلات كده، هدوبها بالسخونيه، اطلع حط جلسه مش عارف ايه، ولا حط كيس على بطنك واجري، ده عبط، ده عبط. الدهون تحت حكم هرموني، الدهون تحت حكم هرموني، فالدهون موجوده جوه خلايا. يعني الخلايا الدهنيه، بص لو اعتبرنا ان دي خليه عاديه، بص الخليه العاديه خليه نواه وحواليها جولجي وحواليها شايف الخطوط الحمراء دي الياف بروتين ماسكه، دي السكيلتون اللي ماسك الخليه في بعض، ده السكيلتون بتاعها. لو الخليه ما تبقاش جيلي كده لا، هيبقى ليها شكل في الاخر، تمام. فهتلاقي بقى الميتوكوندريا، بص من تطورها ازاي كده. الميتوكوندريا دي بقى فاكيولز، الدوريات دي فاكيول، الفاكيول دي بقى دهون، لا الفاكيول دي نشا، لا الفاكيول دي بتاعت الميه، لا الفاكيول دي بتاعت الويست برودكتس بتاعت الفضلات، فاهم قصدي؟ دول فاكيولز دول، لكن دي الميتوكوندريا ودي النواه. تخيل انت بقى الخليه دي لما تتحول تبقى كده بالمنظر ده، بص دي خليه الدهون بقى، بص خليه الدهون عباره عن فاكيول الدهون كبيره قد كده، لكن هي خليه متكامله، فالدهون دي مش هتدوب بالسخونيه ولا هتدوب بالكافيتيشن ويفز ولا بالانفرا فريك الترا سونيك ولا بالانفرا ريد ولا بالهاي فريكوينسي، الكلام ده مش هيدوب، الكلام ده لازم ارفع من عليه ايد الانسولين عشان ده يتكسر. ده الفات، بص الفات قد ايه، دي بقى مش كتله دهنيه كده. عشان كده بستغرب اما حد يقول لك ايه اصل الدهون مترصبه في الاوعيه الدمويه، لا مفيش دهون هتترصب، ما ينفعش دهون تترصب، الدهون لا تسير في الدم دهون كده، ما ينفعش، ماشي؟ يعني الدهون مش ماشيه في الدم، مفيش نقط زيت في الدم، لو في نقط زيت في الدم كانت سدت لك مش الشرايين، ده كانت قفلت لك الشريان الرئوي مباشره دلوقتي. لو في دهون ماشيه في الدم، شفتها في العيانين اللي بيعملوا عمليات تغيير مفصل الفخذ، اما بيجي هو الدكتور بتاع العظم يقطم الراس بتاعت عظمه الفخذ كده، فبيطلع من جوه نخاع العظم، وهو بيحط الاسمنت بتاعه حته النخاع دي بتتفتت منه، ودي كلها نخاع العظم دهون، زي نخاع الشوكي دهون والمخ دهون، هي دهون حتت كده كتل دهون، ساعات حته الدهن دي تقع منه فتخش في الدم على الاورده على مسار الدم، في ساعتها العيان ده حته الدهون تعمل له جلطه رئويه حاده دلوقتي حال. فالدهون لا تسير في الماء، الدهون لا تسير في الماء. انا عندي ال دي ال والاتش دي ال دول عباره عن اجسام شبه خلويه، بيسموها بتوع البايوكيمستري لايبوبروتينز، عشان معظم مكوناتها ليبيد من وجهه نظرهم على بروتين، فبيسموها اللايبوبروتينز، هي مكون شبه خلوي. ال دي ال لو دينستي، الاتش دي ال هاي دينستي لايبوبروتينز، الاثنين اخوات، الاثنين طالعين من نفس الخليه الهيباتوسايت، الاثنين ليهم نفس الدور تقريبا في الدم. مفيش مرجع لمسمى الكوليسترول الضار او الباد كوليسترول او الجود كوليسترول غير في اخر 50 سنه بعد ما الفوا التاليفه عشان ابيع لك كوليسترول وابيع لك اتور. دول بيوقفوا مكون واحد من مكونات ال دي ال والاتش دي ال بالمناسبه. هو اهم مكون فيهم. اللي هو الغشاء الخلوي الفوسفوليبيدي. خلاص؟ اما تيجي تبص على الخليه العضليه بقى، بص الخليه العضليه شكلها عامل ازاي؟ بص النواه بتاعتها متبططه تحت، يعني كل خليه ليها موديفيكيشن. احنا مشتركين ان احنا كلنا فينا غشاء خلوي او عندنا غشاء خلوي، كلنا عندنا نواه، كلنا عندنا فاكيولز للميه، كلنا عندنا فاكيولز للدهون للنشا، بس بتختلف الاشكال. اكتر حاجه هنا الفاكيولز اهي، شايف بتاعت النشا بتاعت الميه وبتاعت الدهون وكده، لكن اكتر حاجه فيها العضلات الاكتين مع المايوسين، هم دول اكتر حاجه مميزه ليها، وهي شكلها سبندل شيب كده بالمنظر ده، مسحوبه زي الجفن العين، شكل الخليه العضليه كده، الخليه الدهنيه مدور كده، الخليه العصبيه شبه الشجره. الخليه في عموم الحال ليهم نفس عشان كده في حاجه اسمها ستيم سيلز، اللي هي بقى الخلايا الجنينيه بتاعت المشيمه، اللي هو احنا ممكن نخلق منها خليه كبديه، خلق منها خليه جلد، خلق منها خليه عضلات وهكذا. فانت الخليه في عموم الحال ليها شكل، لكن الخلايا الدهنيه بقى عندك الفاكيول بتاع الدهون حته كبيره كده، انت كل ما تطفح وتاخد انسولين الخلايا تكبر وتتفحل، يبقى الانسولين هو اللي عمل دهون، يبقى مفيش حد هيتخن من غير انسولين عالي، والانسولين سبب علوه مش سكر في اكل حضرتك، سبب علوه التهاب مستمر متقطع للاثنى عشر، فبالتالي التهاب سب كلينيكال او يوصل كلينيكال كرونيك او اكيوت للبنكرياس، البنكرياس بطوله والبيتا سيلز بطوله، فبيحصل اضطرابات في الافرازات الاميليز واللايبيز، ودي بنعرفها في بقى في الرعايه بعد كده، يقول لك اسحب له لايبيز اميليز، ايه ده؟ ده عاليين، ده كرونيك بنكرياتايتس، ايه ده؟ مع الاعراض دي قبل السكر حتى ما يحصل عليه اعراض يقول لك سكره عالي، لا لسه معليش، انت عملت اضطراب في الانسولين، هم مش عارفين لحد النهارده يقول الانسولين بيعلى ليه؟ لكن السكر عدو الانسان يا ابني، طب ما انت رجعت في كلامك تاني، انت وهو زي الفانيلات بالظبط، كلكم فانيلات حرفيا. انا عمري قلت لكم قصب السكر وحش يا ابني، انت ما حدش كان يعرف قصب السكر اصلا، ولا تخاف تتكلم على السكر. السكر عندك هو غذاء الكانديدا، والسكر هو غذاء السرطان، والسكر الابيض مصنع، والسكر هو سبب امراض العصر والمغرب والعشاء، يخرب بيت ابوك على ابو اللي علمك يا شيخ، على ابو اللي انت ماشي وراه. بس كله بقى عشان يرجع تاني لازم يمسح تاريخه بقى. يعني يمسح تاريخه ده كله بقى. يعني هو ده التاريخ، وانا وظيفتي كده. ان يعني انت تعرف ان انت كنت ماشي على غلط كله، توتالي انت توتالي غلط. انت مش حتى بارشلي اصبت الحقيقه، انت توتالي غلط. فاهم قصدي؟ هو فانيلا حرفيا. يعني لما تيجي تحطه حتى على شماعه مش هياخد مثلا دور القميص، لا هو انت دورك فانيلا، طالع فانيلا في الدور ده، اطلع بقى تستعطف تستدر حنان، بقيت تاخد الكلام بالظبط وتقول كان السب الابيض الاول، انا قلت القصب مضر، انا لو نزلت مصر همسك الزعزوعه، فانا اول ما قال همسك الزعزوعه قلت انت الزعزوعه لو مسكتها انا هحطها لك في عينك يا واد يا كريم يا علي يا ولا. عايز انا هعمله سلسله اسمها الرداح، رداح واحد، رداح اثنين، رداح ثمانيه. هو لسه بيتفرج يعني، هو مش قادر يبطل يتفرج عليا. بتكلم على الشامبو وعلى العصير، يقول لك انا لو نزلت مصر هشرب عصير. خرب بيت ابوك يا حمار يا حمار. طب اطلع قول انا حمار وانا هسيبك والله. يعني قلت انا حمار هسيبك، مش هتكلم عليك تاني. فبلاش نخش في حته ايه، انا هروح اعمل جلسات تسخين وكرايو وكافيتيشن وزعبوط وهحقن. هو الحقن ده قايم ان هو حتى بيقطع بيحرق الخلايا، يعني حتى لو حقنت التشين الدبل تشين دي دمها بيبقى تقيل بعد شويه، تعمل فايبرس تيشو كده، فاهم؟ فبلاش، ما تلجاش للحاجات دي. الدهون اللي جوه الخلايا بتختفي بتتكسر بعد غياب الانسولين، خلاص. لا انا شفت ناس خلاص بدات ترد، يعني شفت واحد داخل على كومنت لناس في جروب وما جابش سيرتي خالص، دخل قال لك ايه، واحد بيقول السكر والسكر المصنع، وقال له هو السكر واحد بلا مصنع بلا متزف، ودب دب دب كلامي بالظبط هو قاله نصا، اسمه ماهر حاجه كده، بس انبسطت منه قوي. يعني دخل هو فاهم، بيقول فانيلات كتير كتير، مع ان انا عمري ما بلبس فانيلا داخليه، يعني منذ الطفوله عمري ما بلبس فانيلا داخليه، تخيل حضرتك. اتكلم على الجرثومه يا عم؟ لا انا خاف اتكلم على الجرثومه، لاحسن تزنقني لوحدي ولا حاجه. في ناس بقى لها كتير سنه على النظام الحمد لله، كويس يا هبه، كل سنه وانت طيبه ومبروك وهابي انيفرسري يا حبيبتي. بص يا حبيبي، انت ما تفضل كل شويه تقعد تقول لي التهاب في المعده التهاب في المعده، يبقى الطفحه غلط على طول. ماشي بابا؟ يعني ما تتهمش جسمك، انا لما بصحى من النوم بلاقي عندي صداع او عرق النساء قام عليا، ما بفكرش انا شلت ايه امبارح، بفكر انا طفحت ايه امبارح. يا بابا انت معمول تشيل وتطلع كده، يعني تشيل وتطلع، حضرتك فاهم؟ يعني بلاش اللي... انا شفت الراجل بيشيل القاروره وعمال يعمل وقع، وهيعلمكم طريقه بحيث ما تتنيش ظهرك. وانا ظهري معمول يعني بيتني ده منظر؟ يعني انا ما اتنهوش انا ما اعملش كده واطلع، فاهم؟ يعني حضرتك انا مش عارف، يعني ما اعرفش لو وطيت كده اطلع وانا موطي كده ولا اعمل ايه حضرتك؟ لا ده انا معمول اوطي وارفع نفسي واتني نفسي لورا. مشكله ظهرك هو شاخ، كله شاخ. يعني لا بص بص الفقرات، بص انا عايز اقول لك على حاجه، فقرات ظهرك دي يعني فيها اعجاز يا بابا. بص بص فقره الظهر عامله ازاي، يعني بص يعني بص الفقره، بص الفقره عامله ازاي، شايف الفقره عظم، فاهم؟ كل ده عظم. بص الرسمه عامله ازاي، شبه الطياره الاباتشي، بص عامله ازاي، طياره طياره. فوق دي بقى في مخده، المخدات دي فوق بعض، المخدات دي فوق بعض. وطي يا معلم وارفع ظهرك بس تبقى سليمه، ما بقاش العظم بتاعك ناشف والغضاريف ناشفه، وتقول لي اصل انا شلت حاجه تقيله، شلت ايه؟ نزلت جبت الاجنده، بس حضرتك وطيت بس جبت الاجنده تحت في الارض، شلت كره البولينج. ما هو خلي بالك انا حصلت معايا، ظهرك ما بيتحركش كتير، في شورتنج في الماسلز، ما فيهاش كلام، عضلات الظهر كلها الباك ماسلز بتاعت حضرتك كلها بعافيه، مش انت بس وانا، انا عضلات ايدي بتتحرك معايا رايح جاي، عضلات صدري بتتحرك رايح جاي، لكن عضلات ظهري والباك ماسلز حتى بتاعت الثاي ما بتتحركش. بيحصل فينا كلنا شورتنج قصر في العضلات، لكن انت لو عظمك كويس لا تعرف تبقى توطي وتطلع وتعمل يمين وتعمل شمال وحركات كده. لكن انت مخلوق بقى تفضل طول عمرك انا حضرتك انا القعده وكده يعمل لك صح، ولو عامل كده يعمل لك غلط، ولو عامل كده يعمل لك غلط، ولو حاطط رجل على رجل كده يقول لك غلط، طب هحط كده يقول لك ايه يا عم الجو ده؟ يابا انا حر اقعد زي ما انا عايز انا. لكن انت جسمك مش مؤهل دلوقتي، يقول لك رقبتك من الموبايل، وظهرك من شيل القاروره، وركبك من وزنك، ركبك يعني كل كيلو جرام زياده في الوزن ب 10 كيلو، 5 ركبه يمين 5 شمال، ده عبط. عبط. انا معمول يا باشا اشيل. انا اشيل اشيل اشيل وامشي، اشيل وركبي تستحمل، اشيل واقف. واريح. انا مخلوق اعمل كده، لكن حضرتك انت مانعني من حاجات بعينها، حركات اعملها عشان انا مش مؤهل، انا مش بني ادم كده. الله. لا ده انا كمان ما بعملش ستانس عاليه، يعني مش بنط من فوق سور ولا بعمل، لا انا ما بعملش حاجه، انا عم عايز اوطي اشيل حاجه من الارض. يقول له لا وطي بحذر، اصل انت ما ينفعش تشيل وانت موطي في الارض، انزل على ركبك الاول زي السلحفه واطلع وانت عامل كده. طب افرض ما تشيلش غضاريفك كلها لا يا بابا مش شيل وحط، هي الغضاريف دي تعبانه، الغضاريف دي معجزه من القعده حضرتك، بس يعني انت قاعد كده رقبتك طقطقت لوحديها، يعني انت غضريفك طقطقت ودست على الاعصاب اوتوماتيك من غير ما تشوف، ما فيش بلاص على دماغك طول النهار. طول ما انت قاعد من ظهرك كده يا عم لا ده انا معمول اتضجع على جنبي وافرد ظهري واقعد كده اهو، عارف القعده دي؟ تقعد كده، الله من حقك يا بابا تعمل كده، تعمل اللي انت عايزه يا اخويا، لو بتعرف تعمل حاجه اعمل اللي انت عايزه. لكن انت اول ما تروح له بالغضروف، ايه ده؟ هو انت شلت حاجه تقيله؟ طب ساكره اليك حرقوفي، هو انت بتحط المحفظه في جيبك؟ طب رقبتك، هو انت بتبص في الموبايل؟ هو انا معمول اعمل ايه حضرتك طيب؟ ماشي؟ يعني انا مخلوق انط على الشجره ولا اقعد كده زي بتاع اعمل ايه؟ يعني ايه الوضعيه اللي اعيش بيها حياتي سليم؟ يقول لك توعكات يا مخمود عشان تحت عينيك ما يسودش. لو فتحت عينك اكتر من 8 ساعات هتشوف الويل وسواد الليل يا ابني. والله يا استاذ رودي انا امبارح كلت في ال 24 ساعه 5 تمرات بس. يعني كلت كده 5 تمرات، ما كلتش حاجه تاني، ما كانش نفسي اكل حاجه تاني امبارح. لكن النهارده هاكل رز ان شاء الله، هاكل رز ولحمه. ممكن انت بابا؟ لا هو عودك، عودك ان انت تعرف ترد على نفسك. ما هو احنا قاعدين مع بعض وكلام سطحي بقى. هو انت ظهرك بيوجعك؟ كلام ايه؟ اه وانا كمان. طيب مش مشكله، يبقى السن يلا حسن الختام كلمه. ايوه الست دكتوره النساء دي كان عندها تكيس، خفت عن النظام، حملت خلفت، بعد ما خلفت بوظت الاكل. تقول لك اصل انا نفسيتي بقت في الواد منفوخ، ما بياخد لبن الام، الواد اتنفخ بقى راسه كده وكرشه كده. قلت لها يا بنتي الواد ده عيان اصلا، شكله عيان من لبن الام ده. تقول لي اللبن كله ريحته مانجا، ما انت واكله مانجا، يعني انت بتدي الواد مانجا. فالواد خلاص وشه بقى احمر من هنا وضارب وكرشه كبير كده، عنده شهرين. انت يا بابا واكل حاجه اللبن بتاع حضرتك، اوعي تفتكريه كالسيوم على ابيض، لا ده اللبن ده خلاصه ما اكلت المرضعه. عشان كده لبن البقره انا بخاف منه. ليه؟ ما احنا مش عارفين طفحه ايه طول السنه. هل البقره دي بتسمع مزيكا بتاعت موزارت ولا لا؟ انا يا تسمع مزيكا يا مش هشرب اللبن بتاعها. انا عايز الكام شهر اللي البقره بتبقى حامل فيهم عشان اخد لبنها، ابقى عارف واكله ايه في الكام شهر دول. هي حلابه يعني، هي والده بالاكسيت بترضع بالبرولاكتين بتاعي والاكسيتوسين بتاعي، ولا هي بترضع عشان مخلفه فعلا؟ يعني بترضع صناعي، دي رضاعه صناعيه. ما انا بقى اعرف اخليها حلابه، هو انا معاملها كده هرمونال ولا هي فعلا والده؟ ولو هي والده، طبعا احنا لازم نحترم اي حد والده، ولو هي والده انت واكل ايه يا بابا في الكام شهر اللي كنت حامل فيه في العجل ده؟ كنت واكل ايه؟ طفحه ايه؟ برسيم بس ولا كنت بتاكلي ماكدونالدز؟ فاهم؟ فاللبن انت ما تبصوش ان هو منتج وخلاص او منتج من الطبيعه، لا ده خلاصه زباله يا بابا. برسيم عليه مبيدات ولا مديها انت منشطات ولا اثناء الحمل اديتها مضادات حيويه؟ انا ما اعرفش بتدي ايه. فاللبن يساوي الدم في اللقطه دي. يعني الدم ده ممكن يعمل رياكشن يموت لو انت خدته في الوريد، فاهم؟ فاللبن في الوقت ده هو بديل الدم، فما تبصلوش بصه هو منتج طبيعي. ده مستخلص حصل من انتاج حاجات انت عملتها. فما تطفحناش بقى اللقمه اللي احنا هناكلها. ده ايه النيله دي؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا اخي. يا اخي اعوذ بالله. عشان ما قلتش ما شاء الله. انت ليه ما قلتش ما شاء الله؟ عشان انت قرفتي؟ ما حاجه تقرف فعلا يا استاذه نرمين جمال. حاجه تقرف فعلا. الارجوت في القمح. وانت مين اللي قال لك على موضوع الارجوت ده؟ عطيه تعرف الارجوت منين؟ سنه 1722 سنه 1722 قام الملك بيتر الاول، بيتر العظيم ده بطل، ده ملك روسي ايام روسيا القيصريه بقى، كان طالع يحارب الدوله العثمانيه سنه 1722. احبطت هذه الحملة بسبب إصابة الجنود بحاجة اسمها الإرجوتيزم، فطر بيطلع على الشعير وعلى القمح، والفطر ده كان قاتل بيطلع منه سموم. بيصحوا يلاقوا الجنود صوابعهم متقطعة وقع في الأرض وإيديهم متقطعة وقع في الأرض. الإيدين دي اكنها فروست بايب اللي هي عضه التلج زي في سيبيريا تلاقي مناخيره وقعت. ده كانوا بيصحوا لقوا الناس ايديها وصوابعها متقطعه من هنا. الارجوت ده هو فطر اسود كده بيطلع على الحبوب في التخزين اللي هو الرطب، مش متخزنه فيها دراينس كويس او يعني مفيش جفاف كويس في الصوامع. فالفطر ده كان تأثيره قوي قوي على الشعيرات الدموية والشرايين متوسطة الحجم، بيقفلها بيعمل فيها سبازم شديد. فالقصة دي على فكرة موجودة من أيام الفراعنة، يعني كان في صور على الحيطان يقول لك إن الستات اللي كانوا بيشتغلوا في القمح والصوامع دي كان بيسقطوا الأجنة الحامل تسقط إيديها وبتسود الصوابع الأطرافية وصوابعهم تقع. بعد شويه في 1500 بعض الاطباء او ممارسين الطب بقوا يستخدموها لتسريع الولاده، بقوا يدوها حته فطر في بقها. بس المشكله ان الفطر ده زي ما بيزود انقباضات الرحم بيقفل العنق الرحم، فبقيت الرحم يفرقع، يعني بقى يدوها الفطر لو جرعه زياده يفرقع الرحم والجنين جواها. لحد النهارده الدواء ده موجود في السوق، منهم دواء اسمه ايميجرين او ميجرانيل، ده بيعالج الصداع النصفي الشقيقه، في ايرجوتامين، ادي سم، ادي اول سم بنعالج بيه. السم الثاني اسمه ميترجين، بستخدمه في البوست بارتم هيموريدج، الستات بعد الولاده بنديها الدواء ده عشان الرحم بتاعها يقفل ما يخرج دم. الجرعات الزياده ممكن تفرقع الرحم لست عامله قيصريات، الجرعات الزياده بتاع الصداع النصفي ممكن تجيب لك شلل. ببساطه يعني ده سم كان موجود في القمح الرطب وفي التخزين الشعير. حمله بيتر الاول دي رجعت تاني عشان هما كل الطقم اللي معاه كل الجنود جالهم الايجوتيزم من الاكل، فوقف. عارف ليه؟ عشان لا توجد مصادر للغذاء غير الحبوب. ما قالش انا اعيش على الارانب عشان كل شويه واحد يبقى معدتي الارانب مسموحه، يا اخي ارحم امي بقى. ما قلنا لك يابا طبق رز وشويه سكر وشويه بطاطس، اطلع من دماغي بقى. عيش يا بابا اللي فاضل لك من عمرك من غير امراض، ما تقرفناش. ادي الطب يا بابا، جيب التجربه. يعني ايه بالتجربه؟ يعني حضرتك الدواء بجرعه زياده سيكا فرقع رحم، انا كنت في الاول بستخدمه عشان اسرع الليبر او الحمل او الولاده يعني. الثاني بديه صداع نصفي عشان يعمل لك هنا يقفل لك الشرايين، لو زاد شويه يقفل شرايين دماغك يجيب لك جلطه. شرايين ايديك يوقع صوابعك، ما انا بقول لك انا بيصحوا يلاقوا الجنود ايديهم متقطعه جنبهم وقع حرفيا. خش اكتب ارجوت ارجوتيزم او فطر الارجوت، هو بتاع الفطر اسمه كلافيسيبس حاجه كده، مش فاكر كلافيسيبس ايه. ده الفطر بيطلع سموم احنا استغناها في الطب، الجرعات الزياده منها قاتله بيه. ادويه الشقيقه والكلام الزباله ده، الشقيقه الصداع النصفي بيروح نهائي، الصداع النصفي عرض مؤقت، ما هوش مرض عائلي ولا فاميليال ولا لا لا لا. كل الامراض اللي هي رانين فاميليز هي ران مع الهابتس بتاعتي مش مع جيناتي، هي بتجري في الفاميلي عشان احنا اصحاب عادات غذائيه شبه بعض. لكن الصداع النصفي نوبه التهابيه زيه زي دخول الحمام والتبول، زي جفاف الفم زي جفاف العين. خلاص؟ اللي على النظام والثاير دول مش فارق معايا 500 ولا لا، مش فارق معايا الكلام ده. في حاجه ودايما بحب الفت نظرك ليها، تسطيح الكلام وابراز المعلومه. يعني لما يجي واحد يقول لي بص يا دكتور انا ما بطقش ريحه السجاير، حبيبي السجاير البخور البارفان بالنسبه لي اللي داس على الزناد، اللي شد الاجزاء وداس على الزناد، لكن مش هو اللي حشى المسدس رصاص. يعني ايه؟ يعني انت اصلا جسمك متهيج، فاول ما الدخان عدى قدام صدرك المتهيج ده كحيت، لكن انت اصلا بتنهج من قبل ما تشم الدخان. البارفان وشعر القطه دول ذا وان هو بول ذا تريجر، يعني انت اللي دوست لكن مش انت اللي عملت. انا مجرد ما شميت ريحه البارفان، خلي بالك انت لو انت عندك حاله التهابيه دلوقتي ما بتطقش ريحه الدخان ولا السجاير، يعني ممكن تكون نقطه الالتهاب بالنسبه لك ان انت مش طايق الريحه دي، او بتشم ريحه مقرفه في مناخيرك من غير سبب. في ريحه في مناخيرك كاوتش بقى، ريحه زباله، في ريحه مش نظيفه في نو وير يعني من غير سبب، دي تبقى نقطه التهاب. ما تبصش لكل حاجه ان جسمك هو اللي فيه مشكله، هو جسمك بيعمل رد فعل. انا ما بصحى هقول لك على حاجه، الناس اللي مستغربه انا ممكن اكل 5 تمرات في اليوم، انا لو بطني فيها فضلات اكل متحوشه من يوم او اتنين انا مش هبقى مبسوط خالص. انا بقى لازم ادي فرصه لجسمي يخرج. انا بلاقي ريحه بق مغيره اعرف ان انا حمامي اتاخر عليا شويه، ممكن نص يوم ممكن يوم، لان مجرد ما القولونك يقف عند حته بيحصل استيزيس، كل اللي فوق ده بيعطل. انا ما بقف هنا بطلع هرمونات يا باشا، بطلع حاجه اسمها جي ال بي 1، اروح اقول المعده وقفي ما تشتغليش فتعطل المعده فما تفضيش مفرغاتها، فاللي عطل وقف هنا ريحته تطلع الصبح عشان الاكل ده وقف هنا بس. يعني الاكل وقف في القولون في الفلكشر ده، في السبلينك فلكشر ده، في الجزء الشمال هنا، ودي حته مشهوره قوي الاكل يقف فيها، لان هي فيها فليكشر، فيها دايركشن هيتغير، القولون ماشي كده وهينزل، فالحته دي فيها فليكشر طالع كده، ده اللي بيسمع ورا وجع ورا هنا. ف فحته الفضلات وقفت في المكان ده، في المكان ده فيه فضلات، فالقولون ده هيعطل كله، هيقف مش هيشتغل، فاللي قبليه ينتفخ ويقوم بعت اشارات المعده ما تطلعيش اكل من عندك تاني، فتهدى الامعاء، انا ما عنديش، هدي بريستالسيس، كل ده هرمون، كل ده هرمون، انا بعطل واقف ومشي. عشان كده مجرد اخراجك لفضلات قولونك بيدي فرصه لجهازك الهضمي يشتغل من اول وجديد. عشان كده ابن سينا لما سئل مره كم ياكل ابن ادم في اليوم، قال لهم مره او اثنين، وما اتسال تاني في اخر الكتاب بتاع القانون قال لهم لا ياكل ابن ادم حتى يرى فضلات الاكل السابقه. فضي الاول يا باشا وبعد كده كل، انت عايز تعمل العكس، عايز تاكل الاول وبعد كده تفضي، يعني شغل بقى انت بتزق من فوق دب دب دب دب، ده على نظامك اظن مش هينفع، نظامنا مش قايم دلوقتي ان هو ممحر، لا انت دلوقتي مش مواسير، دلوقتي اعضاء واحشاء بتتحرك وفيها بريستالسيس موفمنت بتعمل كده ولها انقباضات، فسيبها تتحرك براحتها وتاخد وقتها هضما وامتصاصا و اخراجا للفضلات. انا بقى يا جماعه اعذروني على التيك توك، اعذروني على التيك توك، انا اول مره النهارده انا كنت بجرب الاوبشنز والحاجات اللي فيها هصلحها وهعمل له ابديت بحيث اللايف جاي يبقى احسن من كده، لان الفيورز هنا مش قليلين. اشوفكم على خير، مفيش مشكله في الثيروجلوبين، قلت لك خلاص يا ميدو مفيش مشكله خالص، لو انت على النظام مفيش مشكله. بشكركم واتمنى اكون ما تقلتش عليكم، واتمنى اكون وصلنا يعني اكبر قدر من المعلومات اللي احنا عايزين نقولها. اشوفكم على خير. ادخال الطعام على طعام مش صح، صح طبعا، لازم تدي فرصه. هو الصوت بس ايه؟ ماله الصوت على التيك توك مش حلو الصوت؟ ماشي نظبطه خلاص. لا مش عايز لا املاح صفراويه ولا املاح معدنيه، مش عايز. سلم لي عليا يا مريت، سلم لي على جايدن كتير ولا جشوا. خلاص الصداع يا رقبتك يا انت طافح غلط، ما توجعليش دماغنا. محمود عبد العظيم انهي حلقه؟ محمود يا جماعه، المهندس محمود عبد العظيم اللي طلع معايا في اللايف، هو مستني الحلقه بتاعه الحته بتاعت الرجاله دي، عايزين نعملها بقى في وقت الناس كلها تبقى نايمه، عشان نبقى بص ندي الرجال السري، نطلع نقول الكلام بس في السري بقى، يعني عارف انت الجلسه سريه عشان بلاش الناس تبقى يشوفونا بقى واحنا بنتكلم في اسرارنا، يعني عيب عيب برضه ولا ايه؟ مش كده؟ اشوفكم على خير واشكركم وتصبحوا على خير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تصبحوا على خير. انا مقيم في بلد ايه؟ أنا في مصر.